إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. روى ابن جرير وغيره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: لم يكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت. ففي هذه الآيات عباد الله، ففي هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية تبين أن أفضل أعمال أهل الإسلام المحافظة على أوقات الصلاة. وفي الموطأ للإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أشرب فؤادك بغضة اللذات، واذكر حلول منازل الأموات، لا تلهينك عن معادك لذة، تفنى وتورث دائم الحسرات. إن السعيد غدا زهيد قانع، عبد الإله بأحسن الإخبات. أقم الصلاة لوقتها بطهورها، فمن الضلال تفاوت الميقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فمن أعظم الصلوات التي ضيعها كثير من المسلمين في هذا العصر، وأصبح من يحضرها في بعض المساجد أقل من القليل، صلاة الفجر. صلاة الفجر المذكورة في قول الحق تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويغيب عنها أكثر المسلمين اليوم، بل منهم من لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، لدليل على الغفلة والإعراض. فكيف سيقابلون ربهم بهذا التضييع، خاصة في هذه الأيام لما قصر وقت النهار وطالت الليالي؟ سهل على المسلم شهود هذه الصلاة العظيمة وأداؤها في وقتها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. فلو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من مزيد الأجر والثواب والمنزلة عند الله لأتوهما وحضرهما ولو زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. زاد الإمام أحمد في المسند: ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقا من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتمها أجمعين، فحرص المرء على الدنيا التافهة يجعله يستيقظ لصلاة الفجر، ولو لم يكن لعمل دنياه لما حضر مصلاه. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بالعظم السمين، يريد بضعة اللحم السمين، على عظمة المثل في التفاهة. والمرماتان هما السهمان، وقيل حديدتان، من حدائد كانوا يلعبون بها، وهذا غاية في الدناءة. قال ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله: وهذا تقريع وذم صريح وعتب صحيح،

بدلا من بقائه في وقت محدد لا يتغير. فدخول صلاة الظهر إنما هو بزوال الشمس، وزوالها يتغير صيفا وشتاء، وهو في هذه الأيام بعد 12:30 بخمس دقائق، وهذا أرفق بالناس وأحسن. وفق الله من كان سببا في مثل هذا العمل الجليل. وتقدم أيضا خطبة الجمعة من الجمعة القادمة إلى الساعة 1 بإذن الله. ثم اعلموا يا عباد الله أن المسلمين في هذه الديار شكوا القحط وقلة الأمطار، وما ذلك إلا بتضييع حدود الله وانتهاك حرماته، وأعظم ذلك ترك الصلوات والزكوات، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولو كان الناس على الإيمان والتقوى لأتاهم رزقهم من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فارجعوا إلى ربكم وتوبوا إليه واستغفروه من جميع الذنوب، ينزل المطر ويحيي الأرض بعد موتها كما قال سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك، فأنزل الغيث علينا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا غرق يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك يا رب العالمين، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا يا رب العالمين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.